الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في النهي عن أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا. قال غير مسلم يقول: فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في النهي أن تصفر البهائم والرفق بالذبيحة. تصفر يعني تحبس، تحبس ثم ترمى أو تذبح أو غير ذلك من أنواع القتل. والحكم من النهي أن فيه تعذيب للحيوانات، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث شداد بن أوس قال: خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. على بمعنى فيه، أي أمركم بالإحسان في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسن القصة، إذا قتل يعني قودا أو حدا، ويستثنى من ذلك قاطع الطريق والزاني المحصن، فإن الشر ورد بقتلهما على هيئة خاصة، فالزاني المحصن يرجم الحجارة حتى يموت، وقاطع الطريق كما أخبر الله تعالى تغطى أيديهم وأرجلهم من خلاف، إنما جزاء الذين حرم الله ورسوله وسلم في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. على الخلاف هل هذا موكول إلى ولي الأمر، أو أنهم إذا قتلوا وصلبوا، وإذا أخذوا المال قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل نفوا. ما عدا ذلك فهذا الحديث فيعمل بهذا الحديث: إذا قتلتم قودا يعني فأحسن القتلة، قتلة هيئة، القتلة بكسر الكاف اسم هيئة، هيئة القتل. والإحسان فيها اختيار أسهل الطرق وأقلها إيلاما، وهو القتل بالسيف، هذا هو الأصل، يكون قودا قتل بالسيف، إلا إذا قتل الجاني بقتل فإنه يقتل قصاصا، فإذا رض رأسه بحجر كما في الجارية التي رض اليهودي رأسه بحجرين، فأمر الإنسان الذي صلى الله رض رأسه بحجرين قصاصا. وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، أي البهيمة الذبح، وفي رواية أخرى أحسن الذبحة الهيئة. وهذا في الرفق بها، فلا يصرعها بعنف، ولا ينحرها، ولا يجرها للذبح بعنف، ولا يذبحها بحضرة أخرى من الدواب من أخواتها وهي تنظر إليها. قال: وليحد أحدكم شفرته، يعني يحدها يمرها على حجر أو غيره حتى تكون حادة، يكون ذلك أسرع في موت الذبيحة حتى لا تتعذب. وليريح ذبيحته من الإراحة، يعني يريحها. قال بعضهم: إذا تحصل راحتها بسقيها وإمرار السكين عليها بقوة ليسرع موتها فتستريح من تألمه. وقال بعضهم: ليتركها حتى تستريح وتبرد. والحديث صحيح أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. سقيها أو سقي الماء؟ نعم سقيها معا. نعم هذا معروف عند يعني عند بعض أهل العلم أنهم قبل تذبح تسقى ماء. نعم نعم نعم إذا قتلتم أحسن القتلة لأن يكون قتل بالسيف، وإذا قتل أحد الذبحة نعم القتل عن القصاص أو القود يعني إذا قتلتم قودا أو حدا يكون بالسيف. واستثنى ذلك ما ورد الدليل لقتل بغير السيف نعم كقطع الطريق والزاني المحصن، وكذلك أيضا إذا فعل الجاني قتلة أخرى فإنه يقتص منه كما فعل ما لم يكن في شيء محرم فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس بن مالك على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمان قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. نعم الحديث صحيح خذ الشيخان قالوا مسلم والنسائي وابن ماجه، ومعنى الصوت تحبس لثرمة حتى تموت، ومنه قولهم فلان قتل صبرا إذا كان لا يستطيع الدفاع عن نفسه قال قتل صبرا، نهى أن تحبس أن تحبس البهائم حتى تموت. هذا الحديث قال هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، جعلوا هدف غرض، فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصفر البهائم. وفي حديث أظن وفي حديث أنه قال: من فعل هذا لعن الله من فعل هذا، لكن ما أشار إليه الشاعر تكلم على حديث عندك الحديث الأول صحيح صلى إليك إسناده صحيح. أبو الأشعث هو شراحيل ابن أداه الصنعاني، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد الحذاء وهو ابن مهران، وشعبة وهو ابن الحجاج، وأخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق أبي قلابة الجرمي. ولا شك في صحة هذا معروف. نعم نعم. وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، وأخرجه النسائي من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس، فزاد في الإسناد أبي أسماء الرحبي. قال أبو عوانة الرحبي نعم الرحبي أحسن عملك أبي أسماء أبا أسماء الرحبي قال أبو عوانة وقد أخرج الحديث وهو خطأ. أما الآخر أحسن الله إليك فقال إسناده صحيح: هشام بن زيد هو ابن أنس بن مالك، وشعبة هو ابن الحجاج، وأبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي من طريق شعبة. وأبو الوليد الطيالسي هو إيش؟ سنحصل عمله. وأبو الوليد الطيالسي هو؟ نعم وأبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي من طريق شعبة بن الحجاج به، وهو في مسند أحمد. وقوله أن تصبر بصيغة المجهول أي تحبس ترمى حتى تموت. وقال الخطابي: أصل الصبر الحبس، ومنه قيل قتل فلانا صبرا أي قهرا أو حبسا على الموت، وإنما نهى عن ذلك لما فيه من تعذيبها وإنما نهي عن ذلك لما فيه من تعذيبها، وأمر بإزهاق نفسها بأوحى الزكاة وأخفها. أوحى أسرع عملك كان أسرع عملك. نعم. وذلك بإحداث الشفرة. قولها الحج الصحيح يعني على طريقة الشفرة نصر الزمان رحمه الله. إذا كان في مسلم وخير ما يحتاج يقول الحج الصحيح معروفا. نعم نعم. لا الشيخ يعني شعيب يستوفي التخريج من طرق الأخرى. قال رحمه الله تعالى: باب في المسافر يضحي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفيل عن ثوبان قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. حتى قدم ولا حتى قدمنا عندي؟ حتى قدم عندي شيخ عبد الله. حتى قدمنا المدينة. نعم. والحديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي. وفيه أحد من الفوائد أن الضحية مشروعة للمسافر، وإلى هذا ذهب الجماهير. فالضحية سنة للمقيم والمسافر، ولهذا النبي صحى وقال: ثوبان أصلح لنا من هذا الشهر. قال: فما زلت أطعمه حتى قدم المدينة، في السفر حتى قدم المدينة. ففي الحقيقة مشروعية الضحية والضحية للمسافر، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء. خالف أبو حنيفة والنخعي فقالوا: لا يضحي المسافر، لا ضحية للمسافر، وإنما ضحية للمقيم. وأيضا يؤيد هذا الحديث ما ثبت صحيح أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع قال: دخل علينا بلحم بقر، فقيل: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وهذا في السفر في حجة الوداع. أبو حنيفة والنخعي ولا تشرع، لعله لم يبلغه الحديث. وقال مالك وجماعة: لا تشرع المسافر بمنى ومكة، لا تشرع المسافر بمنى ومكة، ومع ذلك يعني تشرع. لكن حديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى، قال: دخل علينا بلحم البقر، فقيل: ضحى رسول الله عن نسائه بالبقر. فيها قال النووي رحمه الله في الحديث أن الضحية مشروعة المسافر كما هي مشروعة المقيم. قالوا: هذا مذهبنا، وبه قال الجماهير من مذهب الشافعية. وقال النخعي وأبو حنيفة: لا ضحية على المسافر. وروي هذا عن علي، هذا قرار بالسعر التنبيه حتى يثبت. نعم. شعب زاد على شيء من هذا؟ أحسن الله إليك. لكن عندنا هنا أتى الحديث سابقا للي قبله. ها؟ اللي عندنا هنا أتى الحديث سابقا، باب المسافر يضحي، ثم بعده أتى باب في الرفق بالذبيحة. قال هنا تنبيه فيها جاء في ألف وباء وجيم بعد الحديث الآتي، ونحن تركناه على الترتيب الذي فيها إبقاء على الترتيب المتسلسل. يعني مسلم ظاهر قدم على باب في النهاية تصرف بها. اي نعم تقديم الثالث يسهل للباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في ذبائح أهل الكتاب. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسخ واستثني من ذلك فقال استثني واستثنى الله عنه فنسخ واستثنى من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم. الحديث ضعيف هذا، الحديث بسند علي بن حسين بن واقد، فيه مقال. لكن الآية آية المائدة كافية في الدلالة على حل ذبائح الكتاب. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لأن المراد بطعامهم ذبائحهم. فالآية دلت على حل ذبائح الكتاب وهم اليهود والنصارى، لكن إذا ذبحوا بغير الطريقة الشرعية كضرب الرأس أو بالصعق الكهربائي أو الخنق أو ذكروا غير اسم الله عليها، قال باسم المسيح وعلمنا ذلك، فلا تحل. معلوم كما أن المسلم لا تحل ذبيحته إذا كانت كذلك. المسلم إذا ذبحها إذا ضربها في الرأس ما حل ذبيحته ولو كان مسلم. فكذلك هذا الكتاب، الأصل إذا لم نعلم فالأصل حل ذبائح، لأن الله أطلق وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم. فالمراد بطعامهم ذبائحهم، لكن إذا علمنا أنهم ذبحوا بغير الطريقة الشرعية مثل ما هو موجود لنا في الدول الغربية يذبحون بالخنق أو بالصعق الكهربائي كضرب الرأس أو الخنق أو ذكروا اسم الله عليها قال باسم المسيح وعلم، هذا فلا تحل. وإذا جهلنا الحال فالأصل الحل. نعم. أما الحديث هذا ضعيف، الحديث ضعيف، لكن العمدة الآية قوله واستثنى أي الله تعالى من ذلك، يعني من قوله فكلوا، قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فنسخ واستثنى من ذلك، يعني استثنى الله تعالى من ذلك أي من قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فقال قال الله تعالى وطعام الذين في الكتاب حل أي ذبائح اليهود والنصارى. وجاء في حديث ساق الشارح حديث ابن جرير والبيهقي في السنة ابن عباس يقول تعالى وطعام الذين اعطيهم قال ذبائحهم. وكذلك روى عن مجاهد عبد المحمود عن مجاهد يقول تعالى وطعام الذين اعطيهم حل لكم قال ذبيحتهم. وكذلك ايضا ذكر تعالى اصحابه عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. وكذلك ايضا اثر عن الصحابه من عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المسلم يتزوج النصرانيه ولا يتزوج النصراني ومسلمه. وعند ابن حميد عن قتاده قال احل الله لنا محصنتين، محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام ونساؤهم لنا حلال. وكذلك عند ابن جرير ابن عباس قال حل الله لنا طعامهم ونساؤهم. وكذلك أخذ الطبري الحاكم الصح عن ابن عباس قال إنما أحل ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل. كان كل آثار ذكر الشارع كلها آثار عن الصحابة وعن قتادة. قال العين في شرح البخاري، والعين معروف أنه حنفي، شرح البخاري معروف، قال هذه الآية يعني قال وطعام الذين في الكتاب حلوكم وطعام الذين في الكتاب حلوكم، قال هذه الآية في معرض الاستدلال على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أهل الحرب وغيرهم، لأن مراد من قوله تعالى طعام الذين في الكتاب ذبائحهم. وبه قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل وحيان. قال وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم لا يعتقدون الذبائح لغير الله تعالى ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه، ولا يباح ذبائح من عداهم من أهل الشرك لأنهم لا يذكرون اسم الله تعالى على ذبائحهم. انتهى كلام العيني في عمدة القاري، له شرح البخاري وسمع عمدة القاري، هو حنفي رحمه الله. وقولهم إنهم لا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله نعم هذا يعني قد يكون هذا عند بعض، لكن قد يذكر بعضهم غير اسم الله، فإذا عرف أن أحدهم ذكر غير اسم الله فلا تقل ذبيحته، وإذا لم يعلم فالأصل الحل. العين يقول أن هذا فرق بينه وبين المشركين، أهل الكتاب لا يذكرون على رحمه اسم الله، والمشركون لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، وهذا يعني قد لا يكون يعني مضطرب، قد يوجد من لا يذكر اسم الله، قد كما انه الان يوجد امام الكتاب من يذبح بالصعب والخلق. فقال المذيع في سيد علي بن حسين وفيه مقال. نعم في لا فيه مقال صدق يحيى نعم، هذا هو المقال فيه أنه عنده وهم قال إشكال عليه عندك. صلى عمر قال إسناده حسن من أجل علي بن حسين وهو ابن واقد المروزي فهو صدوق حسن الحديث، وأخرج الطبراني في تفسيره عن محمد الطبري في تفسيره عن محمد بن حميد الرازي عن يحيى بن وضاح أو واضح صلى الله عليه وسلم، فأخرجه الطبري في تفسيره عن محمد بن حميد الرازي عن يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن قولهما ومحمد بن حميد متروك، يعني من غير من قولهما يعني نعم حسن نعم مقفاهم نعم. وإلى القول بالنسخ ذهب أيضا مكحول بما أسنده عنه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند آية الأنعام، لكن هنا أحسن الله إليك أورده النسائي بطريق صحيح، لكن هذا الحديث سنده ضعيف، قال الشيخ الصعيب عنده تساهل في تفسيره رحمه الله قوله حسن ضعيف، إلا كان أراد أنه حسن بشواهد يعني الشواهد والآثار اللي نعم تطويل نعم تعرضها إيش تقول إيش النسائي صلى الله عليه وسلم النسائي نعم أورد بطريق آخر قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن أبي وكيع وهو هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. على سيأتي على سيأتي الحديث هو نفسه أحسن الله العمل أي نعم سيأتي الحديث أظن الثالث اللي بعد هذا اللي بعد أحسن الله اللي بعد هذا سيأتي نعم. الله عنك نعم. يقول الألباني يقول الحسن نعم يقول عن هذا الحديث أنه حسن إيه. عندك الحديث وأصل السند فيه ضعف لكن قد يكون التحسين بشواهده. الشواهد يعني لا لا قال حسن بإطلاق ما قال بالشواهد يعني لا يا شيخ تقريب عن حسين بن واقد علي بن حسين بن واقد المروزي صدوق يهم من العاشرة مات سنة 11 ذكر في الحاشة قال سمع أوله مسلم في مقدمة كتابه هذا قال مسلم في مقدمة كتابه ورص الصدوق في كل حسن لكن عنده وهم قال الوهم قليل يعني يحتاج إلى مراجعة الكلام عليه في التهذيب أطول تهذيب طول عليه. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه. فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه. وقوله يوحون يعني يوسوسون إلى أوليائهم الكفار، إن الشياطين لا يوحون يوسوسون إلى أوليائهم الكفار ليجادلوكم يعني في تحليل الميتة، وإن أطعتموهم يعني في التحليل والتحريم إنكم المشركون. وهذا الآية دليل على أن من أطاع أحد غير الله في التحليل والتحريم فإنه مشرك، هذه الطاعة في التحليل والتحريم وليس الطاعة في المعصية. ولهذا بوب الإمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما قال العلماء الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهذه الآية قال من هذه الآية دليل على ذلك، قال وإن أطعتموهم إنكم المشركون، إن أطعتموهم في التحليل والتحريم. يقولون ما ذبح الله، ما ذبح الله يعني ما قتله الله وأماته حلال، وما ذبحتموه أنتم حرام. هذه من الشبه والوسوسة. يقول كيف ميت هذه قتله الله يصير حرام، ولتقتلوا أنتم بأنفسكم يكون حلال؟ ما قتله الله وأماته هذا تفسير لإيحاء الشياطين. وذكر سالحا قال خالد بن أبي حاتم عن أبي زميل قال كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار بن أبي عبيد، فجاء رجل فقال ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة، أبو إسحاق المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، فقال ابن عباس صدق. قال فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق وهو يدعي النبوة، فقال ابن عباس هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، صدق أو حي وحي لي وحي الشيطان، هما وحيان وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد ووحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. وأخذ ابن جريع عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا، فقالوا له ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله بنار أو بسمسار عندكم من ذهب يعني الميت فهي حرام. فنزلت هذه الآية وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال الشياطين من فارس وأوليائهم قريش. وعند ابن أبي شيبة عن ابن عباس ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة. وعند ابن أبي حاتم نفسه قال يوحي الشيطان إلى أوليائهم من المشركين أن يقولوا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، فقال إن الذي قتلتم يذكر اسم الله عليه وإن الذي مات لم يذكر اسم الله عليه. وقال الخطابي إن في هذا دلالة على أن معنى ذكر اسم الله عليه على الذبيحة في هذه الآية ليس باللسان، وإنما معناه تحريم ما ليس بالمذكى من الحيوان. إذا كان الذابح الذابح ممن يعتقد الاسم وإن لم يذكره بلسانه فقد سمى. قال وإلى هذا ذهب ابن عباس في تأويل الآية. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. نعم الحديث صحيح الترمذي والحديث ضعيف فيه ضعيفان في عمران بن عيينة وهذا أخو سفيان بن عيينة لا يحتج بحديث يأتي بالملاكير. والثاني عطاء بن السائب اختلط في آخره اختلف في احتجاج بحديثه فقد اضطرب في الحديث فمرة وصله ومرة أرسله. ثم أيضا سورة الأنعام مكية ومجيء اليهود في المدينة بعد الهجرة هذا أيضا هذا أيضا ذكر في المتن اليهود جاءوا إلى النبي في المدينة والآية مكية. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحديث فيه أربع علل. قال الحافظ ابن القيم هذا الحديث له علل. إحداها أن عطاء بن السائب اضطرب فيه فمرة وصله ومرة أرسله هذه العلة الأولى. الثانية أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره واختلط في الاحتياج بحديثه وإنما أخرجه البخاري مقرونا بأبي بشر. الثالثة أن فيه عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة قال أبو حاتم الرازي لا يحتج بحديثه فإنه أتى بالمناكير. الرابعة أن سورة الأنعام مكية باتفاق ومجيء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومجادلة إياه إنما كان بعد قدومه المدينة. وأما بمكة فإنما كان جداله مع المشركين عباد الأصنام فعلى صح. الخطابي استنبط من هذا وإن كان من الآية أو قال قد يكون من الآية قد من الحديث يقول إن هذا في هذا دلالة على أن معنى ذكر اسم الله على الذبيحة في هذه الآية ليس باللسان وإنما معناه تحريم ما ليس بمذكى من الحيوان. إذا كان الذابح ممن يعتقد الاسم وإن لم يذكره بلسانه فقد سمى. قال وإلى هذا ذهب ابن عباس في تأويل الآية. لكن وهذا فيه نظر إذا ترك اسم الله متعمدا فالصابن لا تصح الذبيحة ولو كان يعتقد ولو كان يعتقد الاسم ما يكفي الاعتقاد لا بد من التسمية بلسانه إذا كان إذا تركها متعمدا فلا تصح الذبيحة. أما إذا تركها نسيانا فهذا في خلاف بين أهل العلم والصواب أنه أن الناس معفون عنه. وقال بعض العلماء أيضا لا تصح تركها ولو نسيانا ففي ثلاثة أقوال العلم فلا تصح إذا تركها نسيانا وعمدا وقيل تصح إذا تركها نسيانا وعمدا وهذا ضعيف. والقول الثالث أنها تصح إذا تركها نسيانا لا عمدا. إشكال على شعيب على الحديث أحسن الله إليك واحد حديث وحديث العباس من طريقه. نعم الحديث الأول أحسن الله عملك. قال حديث صحيح سماك وابن حرب وإن كان في روايته إكرمة اضطراب فإنه متابع. وإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ومحمد بن كثير هو العبدي وقد صحح إسناده حديث سماك الحاكم ووافقه الذهبي وصححه كذلك ابن كثير في تفسيره وابن حجر في الفتح وأخرجه ابن ماجه والطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير والحاكم والبيهقي من طريق سماك بن حرب به وأخرجه بنحوه النسائي في الكبرى والطبري والحاكم وابن عبد البر في التمهيد من طريق عنترة بن عبد الرحمن الكوفي والطبري والطبراني من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة والطبري من طريق عطية العوفي ومن طريق علي بن أبي طلحة كلهم عن ابن عباس. أما الآخر أحسن الله عمله كنه موقوف عن ابن عباس مو مرفوع هو موقوف. نعم والثاني كذلك. نعم حديث صحيح وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عمران بن عيينة وهو أخو سفيان فهو ضعيف يعتبر الثاني نعم الله. حديث صحيح وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عمران بن أبي عيينة وهو أخو سفيان، فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات فقد توبع، إلا أنه أخطأ في ذكر اليهود في الرواية لأن المحفوظ هم المشركون لليهود، كما نبه عليه ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية المذكورة، وأخرجه البزار في مسنده كما في تفسير ابن كثير والطبري والطبراني والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد والضياء المقدسي في المختارة من طريق عمران بن عيينة بهذا الإسناد، وأخرجه الترمذي من طريق زياد بن عبد الله البكاء والطبري من طريق جرير بن حميد من جرير بن عبد الحميد والضياء من طريق أبي كدينة يحيى بن المهلب ثلاثتهم عن عطاء بن السائب به. وقال الترمذي حديث حسن غريب، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضا ودروية عارف الحديث ليس الصحيح، الحديث في هذا العلل ما يمكن في الصحيح، لكن إذا طرق أخرى تزل هذه العلل يمكن. قال الألباني تكلم عليه الشيخ الصدير الألباني عفو الله عنك يقول صحيح، لكن ذكر اليهود فيه منكر والمحفوظ أنهم المشركون. لما منكر هذا كيف يكون صحيح وفيه منكر؟ الرواية التي قبلها هذا الحديث ما يكون صحيح. نعم يقصد الرواية التي قبلها صنع عمله التي فيها المشركون اللي قبل فيها قام الشيطان اللي قبلها بعد الحديث الأول اللي قال سؤال الباني. لا لا عفو الله عنك هو الحديث الأخير يقول في الحديث الأخير صحيح، لكن ذكر اليهود فيه منكر والمحفوظ أنهم المشركون. صحيح هذا منكر فلا ما وفيه مع العلل الأخرى ما لا يكون صحيح. كيف يكون منكر صحيح مع النكارة؟ ليس نعم سم باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. بارك سم عندك اشكال ما السلامة ما في في مسلمة في مسلمة اشكال مع مسلمة ها قال سلمة قال أول سلمة بالسين ما يكون قد يكون خطأ في المطلق قد يكون في كتابة خطأ لابد نصها بالحروف واللي قبله اللي قبله سلمة هذا في الترتيب هذا في الميزان سلمة واللي بعده أي سلمة صار سلمة صلى الله وسلم ايش يقول سلمة ايش سلمة ايش ها قد عذبوا. طيب عندنا الآن في السند روى عنه من روى عن حديث هنا في الحديث هنا مرة في الحديث عندنا قال ابن حجر في القلب منه شيء في ابو خزيمه مرض ما في ابن جبير ولا هذا القلب منه شيء نعم ابو خزيمه نعم علي بن حجر قراها علي بن حجر مسلمة موجود موجود تقريب مسلمة لكن في التقريب اشكال عنه ما في زي ما روى عن علي بن حجر ويقول روى عن من هنا روى عنه وروى عنه هو نفسه موجود في الميزان هو ها ما فيه وجود سريع لا هي هذه حديث آخر ولا سؤال روى له إيش؟ روى عن أحرموا إيش؟ أحرموا أن الصحابة أحرموا إيش؟ المولد المولد النسائي قال في القلب منه شيء نعم الخزيمة حديث الخزيمة عندك قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن حجر قال حدثنا مسلمة بن صالح وفي القلب منه عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يأتي أحدنا ظهره حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استوى ساجدا لكنه بمسلم أحسن إليه مسلم نعم يكون شاهد قوي لكن الكلام في يعني تعرف من سلمة هو مسلمة قول النسائي في القلب قول ابن خزيمة في القلب منه شيء يعني أشكل على ابن خزيمة رحمه الله ولا في مسلم فالعمدة على الحديث يكون هذا يكون شاهد لو كان يعني فيه شيء نعم صلى الله عليه وسلم